بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم اللباس. أجمعت البشرية بفطرة واحدة على اللباس الذي يستر الجسد، مع اختلاف في أسلوب وطريقة اللبس، إلا أن المعتاد من بني البشر منذ عهد آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أنهم اعتادوا على اللباس، وهذه فطرة بشرية لم يخالف فيها إلا نزر يسير من البشر. اللباس الذي يلبسه الإنسان في الدنيا نجتهد بأن يكون هو الأفضل، ولكن أحيانا تدخل الموضة ويدخل المنتجات الحديثة فتفرض علينا ألبسة يفرضها التاجر ويفرضها المستورد ويفرضها المصدر ويفرضها الصانع وتفرضها الموضة. نتابع موضات اليهود واليهوديات، نتابع موضات الراقصات، نتابع هذه الموضة وتفرض علينا. تدخل المحلات لتشتري لباسا جيدا وساترا لبناتك مثلا، فلا تجد إلا بدون أكمام وبملابس، ويقال هذه هي الموضة. لماذا فرضت علينا هذه الأشياء؟ لماذا لا نفرض نحن الموضة فنطالب أصحاب المحلات والتجار بأن يأتوا باللباس الذي يناسب ديننا وعقيدتنا والحشمة التي نريدها؟ وتختلف أنواع الملابس بين الناس، فمنهم من يلبس الغالي الثمين، ومنهم من يلبس الزهيد الرخيص، وبعضهم يعمد إلى الثخين من الملابس تقشفا في حياته. بل إن من منة الله تعالى أن جعل الليل ساترا للإنسان من أن يراه أحد، وذلك لأن إبعاد أنظار الناس عن الإنسان يعطيه مزية ومزيدا من الخصوصية في حياته. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. الإنسان المسلم يجب أن يرتدي أفضل ما لديه من لباس ومن ثياب، خاصة عندما يذهب إلى المسجد أو في أي مكان. بعض الناس بتفهم أن الإسلام ألبس لبس قديم ولبس زي ما بقول إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. المسلم نظيف في كل وقت، صورة جميلة للإنسان، فيجب عليه أن يرتدي الثياب النظيفة الطاهرة ويحرص على نظافتها وعدم تعرضها لأي شيء من الملوثات. يعني لو جي علي نقطة دم أو جت علي أي نوع من القذرات، أنا أحرص بسرعة أن أنا لا أنتقل بهذه القذرات إلى مكان أجتمع فيه مع مسلمين أو يكون مزدحم، خوفا من انتقال أحد الأمراض وأكون أنا تسببت في انتقال هذا المرض بدون أن أقصد إلى مريض آخر. فأنك حين تصر أن تحرص على نظافة ملبسك، هذه النظافة من الإيمان، ده قانون إسلامي، النظافة من الإيمان. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. أنا أنظر في هذه الآية وتعجب منها أشد العجب. يا بني آدم، الخطاب لكل الناس، لم يقل يا أيها الذين آمنوا أبدا، ولم يخاطب أهل الكتاب، إنما قال يا بني آدم. سبحان الله، وكأن الستر وكأن الستر العورات إنما هو فطرة في بني آدم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، إما يكون هذا اللباس من ما يصنع من القطن ونحوه، وإما يكون ريشا يصنعه من يصنعه ليصنع منه بعض الألبسة الفاخرة فتلبس، كما أيضا هذا يلبس كثيرا في بلاد وسط آسيا ونحو ذلك، هذا الريش. فأنزل الله عز وجل علينا هذه الألبسة ومن الله علينا بها، ثم قال ولباس التقوى ذلك خير. فجمع الله عز وجل لأهل الإيمان بين أمرين، بين اللباس الظاهري وبين اللباس الباطني، ولباس التقوى ذلك خير. ولذلك أبدا وربي، والله الذي لا إله إلا هو، لا يترك هذا اللباس، لباس الدنيا، لباس البدن، لا يترك هذا اللباس ويظهر عورته لحرام، يكشف ما ستره الله عز وجل، إما في حال يكون فيها في الشارع أمام الناس، وإما في حال قد خلا فيها بحرمة من حرمات الله فأراد أن ينتهكها لا يفعل هذا ولا ذاك إلا من لم يلبس لباس التقوى. ولذا جمع الله عز وجل بينهما، لأنه لا يصلح أبدا لباس ستر الدنيا هذا إذا ما كان معه لباس التقوى. في الأخير ستصدر أنظمة وقرارات بأنه يجوز للمرأة والرجل أن يمشي في الشارع العام وليس عليه إلا ما يغطي كذا وكذا فقط من عورته، وهذا رأيناه في من يسمى الآن بالعالم المعاصر والمتطور والحديث والحضاري، ترى وللأسف الشديد الناس تمشي وكأنها البهائم والعياذ بالله. إي والله وربي كأنها البهائم. رزقهم الله هذا اللباس من سواء من اللباس القطن هذا رزقهم الله إياه، ثم خلعوه وأخذوا يمشون بين الناس كما تمشي بهيمة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حياة الكفاف والزهد، لأن الدنيا لم تفتح عليهم، بل لقد كان بعض أصحابه لا يجد له سوى ثوب واحد لا يستطيع تغييره. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. ومع ذلك فإن ثياب الدنيا مهما بلغت من الجمال والجودة أو نقصت في العطاء فإنها فانية. أما ثياب الجنة فقد جاء وصفها في القرآن في مواضع عديدة، فهي ثياب خضر من سندس واستبرق، وفيها لباس الحرير. قال صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. في وصف الجنة في القرآن والسنة لم يغفل شيء مما يتنعم به الإنسان، ربما في النعيم الذي أشرنا إليه سابقا يوجد بعض الناس ليس لهم به اهتمام، ولكن باللباس أو كثيرا من الناس لهم الاهتمام البالغ باللباس، فذكر الله عز وجل لباس المؤمنين في الجنة في عدد من سور القرآن الكريم، ومنها قوله عز وجل: يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. فأخبر الله عز وجل أن المؤمنين في الجنة لهم حلية ولهم لباس، لهم زينة زيادة في, في, في, في التنعم والترفه، ولهم لباس. إنك إذا تفحصت آيات القرآن العظيم التي تتحدث عن اللباس فإنك ستجد أنها تتحدث في نسق مسترسل من أنواع اللباس الذي يكسو الجسد أو يجمل الجسد. تحدث القرآن العظيم عن لباس الذهب ولباس الحرير ولباس الفضة، وتحدث عن الثياب الخضر ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. وقد أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة من سندس فعجب الناس منها فقال: والذي نفس محمد بيده، إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. رواه مسلم. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الناس عندما يحشرون يوم القيامة يحشرون عراة، فيكون خليل الله أول من يكسى، لكن تلك الكسوة والكسوة التي يكساها أهل الموقف من المؤمنين إنما هي كسوة عارضة مؤقتة حتى يزفوا إلى الجنة. فإذا دخلوا الجنة صدق عليهم قول الله: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. تلاحظ أن القرآن هنا يأتي حتى بألفاظ فارسية، كأن اللباس ليس مخصوصا بأمة من الأمم، فما استطاعت الحضارات أن تصيغ منه لباسا يلبسه الناس، وهذه طبعا أسماء توجد كلها في الجنة سترا لذلك الرجل، مع أن أهل الجنة لو قدر أنهم عراة فإن نظر الشهوة أصلا غير موجود، الإثم غير موجود، لكن هذا نوع من النعيم، نوع من البهاء، نوع من العطاء، نوع من الإكرام من رب العزة والجلال لأهل الجنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. رواه مسلم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. والله تعالى يكرم أهل الجنة ببعض الأعمال الصالحة بأن يكسوهم يوم القيامة، فمن حفظ القرآن يلبس تاج الكرامة وحلة الكرامة، ومن عزى أخاه بمصيبة كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة كما صحت بذلك الأخبار. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ولباسهم فيها حرير، سبحان الله، يعني لبسوا في الدنيا فأحسنوا، لبسوا في الظاهر والباطن، فكان الجزاء أن لباسهم في جنة ربهم ولباسهم فيها حرير. وإذا أردت أن تعرف ما معنى لباسهم فيها حرير، بعض الناس يقول حرير ما للأسواق، نروح للأسواق في حرير صناعي وفي حرير طبيعي. أخي مبارك، ليس هذا ولا ذاك، تعال إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم كيف حل هذه المشكلة التي يعني أعضلت على أذهان كثير من الناس، يعني يقول الحرير موجود طيب، وفي الآن ألبس أفخر من الحرير. تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري أهدي إليه مناديل جاءت من اليمن هي من الحرير، فجاء الصحابة وقد اجتمعوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاشوا في فقر وفي شدة وفي عدم يعني نعماء أبدا، فلما رأوا هذا الحرير قالوا: يا رسول الله، ما أنعمها، يمسونها كذا بأيديهم الطاهرة رضوان الله عليهم أجمعين، يا رسول الله ما أنعمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجبتم من ليونة هذا الحرير، أعجبتم منه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والله لمناديل سعد في الجنة هي ألين منها. مناديل سعد، مناديل مناديل، تعرف المنديل تخرج منديل فتقضي حاجتك منه ثم ترميه في الأرض، منديل سعد في الجنة. أنعم من هذا الحرير، فكيف بالألبسة نفسها من سندس وأستبرق؟ بها كل ما تهوى النفوس وتشتهي، وقرة عين ليس عنها ترحل، ملابسهم ملابسهم فيها حرير وسندس واستبرق، واستبرق لا يعتريه التنحل. هذه هي ثياب الجنة، لا تبلى ولا تؤذي الجسد، وهي من كمال النعيم الذي أعطي أهل الجنة. نسأل الله تعالى من فضله وكرمه وإحسانه. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. متفق عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. أيا من يرتجي خيرا تعالى، نشد لجنات الخلد الرحالا، ونطلبها ونبذل كل غال، فعقب الدار عزت أن تنال. أيا من يرتجي خيرا تعالى، نشد لجنات